هل هناك سؤال حول هذا الباب؟ القواقل، يقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل قل. كثير من المسلمين بيصلي بعد العصر، العصر المغرب بعد أن يصلي العصر. لا ما يصلح، من بعد العصر إلى المغرب وقت نهي، لكن يمكن يصلي قضاء، يمكن يصلي قضاء، يعني هذا من ذوات الأسباب، أو يصلي تحية المسجد لأنه دخل بعد العصر. أما من صلى العصر في المسجد فلا ينشئ صلاة النافلة. الذي يدخل المسجد بعد صلاة العصر يصلي ركعتين تحية المسجد، هذه من ذوات الأسباب. أو تأتي جنازة فيصلي عليها، هذه من ذوات الأسباب. نعم، حياكم الله، مرحبا. نعم، الأفضل الحلق. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين في الرابعة. أقول دعا للمحلقين ثلاثا، رحم الله المحلقين، إذا كان بينه وبين الحج مدة، يعني 10 أيام أو نحو هذا، فيحلق ثم رأسه سيجم مرة أخرى ويحلق مرة أخرى. نعم نعم يا شيخ. الدعوات المباحة، اللهم يعني كيف؟ والله ما فهمت. ايه، في دعوات ليست من القرآن وهي دعوات ليس فيها شرك، دعوات من الله عز وجل مباحة. اللهم اشفني وأنت الشافي، اللهم أذهب الباس رب الناس، واشفي وأنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، مثل هذا الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل، وتعبر عن ما في قلبك من التوحيد، فهذا لا بأس به. ويقول مباح لأنه يمكن ما يكون مأثور، يعني بسند صحيح. هنا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. إيه، السؤال التالي. إيه؟ أنا مش أفهمها. إيه؟ أداة الاستفهام الإجابة تختلف عنها. يعني من رب السماوات السبع؟ سيقولون لله. إيه، مر صاحبها مالكها. رب هنا بمعنى صاحبها. بمعنى مالكها. بارك الله وفيك. مثل ما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. بارك الله فيك يا شيخنا. طيب الثانية ما؟ أي قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. من بيده يملكه ملكوت لله. أين ملكوت كل شيء؟ مالك الملك. إيه، من بيده ملكوت كل شيء؟ إيه، من يملك؟ من يملك سيقولون إيه؟ لله. سيقولون ملك الله، يعني لله. أين؟ شكرا. قل فأنا تسحرون تصرفون عن الحق. لا، هي كان الاختلاف بين أداة الاستفهام والإجابة. لا هي واضحة، وعجزت عن الوصول لحد ليها. بارك الله فيك. شكرا. واضحة. شكرا يا مولانا، حياكم الله، مرحبا. يجوز، هو أفضل الذكر، هو أفضل الذكر، وورد بين الركن وال يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني هذا أيضا من الوارد. يقرأ ما تيسر، يقرأ ما تيسر. نعم، كل القرآن الحمد لله كلام الله عز وجل، وبعضه يعني فما تيسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فاقرأوا ما تيسر منه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم. حكم اللي يرقي إذا كان يرقي بالقرآن يرقي بالفاتحة، إذا كان يشترط أنه ما يرقي إلا ب على كل حال إذا كان يرقي ويعطى من طيبة نفس، يعطى الذي يعطيه من طيبة نفسه فلا بأس يعني. أي نعم. لكن لا يجعلها حرفة، لا يجعل الرقية حرفة. أي نعم. بعض الناس فتن في هذا وجعلها حرفة وأصبح بابه ومنزله مثل العيادة. أي نعم. ولما أثرى بطل يرقي، الله المستعان. هذا خطأ، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، ما قال بمقابل. طبعا حديث أبي سعيد الخدري لما نزلوا على قوم واستضافوهم فلم يضيفوهم، طبعا من حق الضيف أن يضيف، ثم لدغ سيدهم فبذلوا له من الأسباب كل ما استطاعوا لم يفد فيه. جاءوا إلى هؤلاء قالوا لدغ سيدنا ولعل عندكم يعني دواء أو حل، قالوا نحن استضفناكم ولم تضيفونا، يعني من حقهم. لا ونعم. وقال أبو سعيد إني لا أرقي، ولكن لا نرقيكم إلا أن تعطونا قطيع من الغنم مقابل الضيافة. فأعطوهم ورقى بالفاتحة وقام سيدهم كأنما نشط من عقاب، فأرادوا أن يقتسموا، قالوا لا نقتسم حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حصل معهم ارتياب. فلما أخبروه قال وما يدريك أنها رقية، يعني أن الفاتحة رقية، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم ليطيب خواطرهم، اللهم صل وسلم عليه، ليطيب خواطرهم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فمن هذا الباب بدون استشراف لا بأس يعني. إيه؟ معي أوراق، دعني أتخلص منها، لا معي أوراق لو سمحت. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم اللحية في الإسلام وما مقدارها؟ والسلام. اللحية وتوفيرها واجب وحلقها حرام، توفيرها من سنن الفطرة، بمعنى أن الرجل يعني من فطرته أن ينبت له لحية، ولها علاقة بهرمونات الذكورة، ويقولون لنا إن من يخصى وهو صغير لا ينبت له لحية، لها علاقة بهرمونات الذكورة، وهي من جمال الرجال، هي من جمال الرجال كما أقسمت عائشة رضي الله عنها. جاء أناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحية فقالت لم يكن موجود، والذي جمل الرجال باللحى ليس موجودا، فكان جواب منها توفيق من الله عز وجل، فهي جمال لا شك. والمرأة لو يخرج لها لحية الواجب عليها أن تحلق، الواجب على المرأة أن تحلق، وهذا نادر، لا يمكن أن يخرج للمرأة لحية إلا إذا نشطت هرمونات الذكورة عندها. أما إذا يعني لم تنشط هرمونات الذكورة وبقيت أنثى فلا يخرج لها شعر، وهذا من أنوثتها، فالرجل لا يتشبه بالأنثى فطرة يعني. فمن سنن الفطرة إعفاء اللحى ونتف الأبط وحلق العانة وتقليم الأظفار والختان، هذه من سنن الفطرة، فلماذا نخالف الفطرة؟ الله المستعان. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، كلها في صحيح البخاري. الأمر يقتضي الوجوب، وهو له لحية كثة عليه الصلاة والسلام. إذا صلى بالمأمومين ما كان عليه يعني عمامة تغطي لحيته، كان عليه عمامة يعني لحيته ما بين كتفيه، إذا صلى بهم يعلمون قراءته من انتفاض لحيته عليه الصلاة والسلام. فيدل هذا على أن له لحية كثة بأبي هو وأمي، اللهم صل وسلم عليه. فيعني ما أدري وش بعد هذا الكلام. لا شك أن توفير اللحى واجب، وحلقها حرام مخالف للفطرة. مقدارها بعض علماء الحنابلة يقولون يأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا من أمر سهل. يعني المشكلة على الموس، هذا هو المشكلة، ما زاد عن القبضة. أي ما زاد عن القبضة في وقت الحج، كما فعل ابن عمر، ينقل عن ابن عمر وعن عمر أنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد عن القبضة. أي نعم. والشيخ ابن باز يقول الحجة في رواية ابن عمر لا في رأيه، يعني أنه يرى توفيرها ولا يؤخذ ما زاد عن القبضة، لكن بعض الحنابلة يرون ذلك. يا ليت المسألة اقتصرت على القبضة، ما في إشكال. أي نعم، بس المسألة الحك على الموس، الله المستعان، ويتعب نفسه. خلاص يعني أظن كفاية. بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول وما مقدارها؟ ما على لحييك فهو لحية، ما على لحييك فهو لحية. وعلى كل حال اقتصر على القبضة، الله يتوب علينا. يعني إرسالها طويلا مما يلفت النظر. أي نعم، ما ورد في تحديدها يعني نص يقطع به، ولكن المقصود أنها يعني أنها توفر، إذا أرخاها ووفرها فقد وفرها. ما حكم الإحرام للحج في مطار جدة؟ جدة ليست ميقاتا يا إخواننا، جدة ليست ميقاتا إلا لأهل جدة. من كان من أهل جدة أو دون أهل جدة فيحرم من منزله. أين على أساس فتوى؟ ما نعرف فتوى هيئة كبار العلماء، ما يفتون بهذا. أي نعم، مع أني قدمت من الجزائر. على كل حال ميقاتك إما رابغ، من جهة رابغ أو أبيار علي أو يلملم أو السيل الكبير أو ذات عرق، ميقات أهل العراق. وأما أن تحرم من جدة، ما تنوي إلا النية إلا من جدة، فليست جدة ميقاتا. عليك دم إذا أحرمت، عليك دم، وهذا الدم دم جبر لنقص نقصته. الخيط الذي نشد به النظارات ما حكمه بالإحرام؟ ما في بأس، ما في بأس يكون في خيط تشد به النظارات، لا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت أنكم تكتبتم المذكرة حول الدلائل الخيرات، كيف أجده؟ جزاكم الله. ما كتبت شيء، ما كتبت شيء حول هذا، لكني أقول القرآن أولى من دلائل الخيرات، قراءة القرآن وقراءة الصحيح من السنة أولى من دلائل الخيرات. دلائل الخيرات فيه مثل حاطب الليل، مثل حاطب الليل، فيه صحيح وفيه أي نعم غير صحيح. نعم، مرحبا. عليكم السلام. وعليكم السلام، مرحبا. اي نعم من بعد نصف الليل. اي نعم من منتصف الليل لمن له عذر كان يكون مرتبط بقافلة ويخشى الضياع. أي نعم فإذا غاب القمر أو انتصف الليل يجوز الانصراف من مزدلفة يجوز. نعم ويرمي الجمرات وبعد رمي الجمرات يحلق أو يقصر ثم يذهب ويطوف طواف الإفاضة وقد حل الحلة كله، بعد ذلك يذبح متى ما تيسر. نعم إياكم. مرحبا. اللهم صل وسلم. ما سمعت هل نعم سحر لكن لم يؤثر به السحر في الوحي، لم يؤثر في إبلاغه الوحي بل عصمه الله عز وجل، إنما أثر في يعني أموره الدنيوية، يخيل إليه أنه يأتي النساء ولم يأتهن، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وهذا أشد أنواع السحر. والله سبحانه وتعالى أفتاه وأنزل له ملكين أخبراه بموضع السحر ومن سحره، وذهب عليه الصلاة والسلام واستخرج السحر وأنزل الله عليه المعوذتين 11 آية، كلما قرأ آية انحلت عقدة فقام كأنما نشط من عقال عليه الصلاة والسلام. نعم هذا نعم حقيقة. سؤال في موضوع الدرس أحسنت. نعم ها نعم الختان ها ختان الأنثى الله المستعان مباح، مباح إذا كان، لأنه يقول لأم عطية وهي تخفض البنات يعني تختنهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اخفضي ولا تنهكي، لا تنهكي، لأنه إذا تركت من العادة أن تكون شبقة، فإذا خفضت قليلا اعتدلت، لكن إذا أنهكت صار معها برود جنسي وكرهت الرجل، وهذا أعدل الأقوال في المسألة. يباح على كل حال، هو في درجة المباح ما نقول سنة، أين إنما هو مباح خاصة إذا خيف الفتن أو الشبق الشديد الذي يدفع البنت مثلا إلى الخطيئة، فيعني يؤخذ مثل عرف الديك قليل لا ينهك، ما يسوون مثل سوات بعض من في السودان الله المستعان. ها لا لا مكرم هو مكرم للنساء كما شرحت، لكن ما ينهك اخفضي ولا تنهكي. اي نعم اذا انهكت مسكينه خلاص اصبحت يعني لا تريد الرجل. اي نعم وانتم تعرفون هذا قصدهم من هذا انهم يعني يبون الاسباب التي لا تقطعهم او لا، يعني مثل ما قال الامير نائف رحمه الله قال يقولون حرية وحرية، هم يريدون حرية الوصول إلى المرأة الله المستعان. وسائل الإعلام ما هو كل وسائل الإعلام، طبعا وسائل الإعلام الإباحية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مريض بالسكري شفان الله وإياك، هل يجوز لي لبس الحذاء مع لبس الحرام؟ نعم ما في بس تلبس الحذاء. أه؟ يقول الحذاء ما أسمع شيء ثاني الحذاء. أي نعم عندي همزة الحذاء مع لباس الإحرام حتى الحزام ولو كان في خياطة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإزار والقميص تحت الكعبين ما أسفل الكعبين في النار؟ الحديث صحيح، ما أسفل الكعبين في النار، البنطال، الثوب، المشلح، كل ما نزل عن الكعبين فهو في النار، فهو إسباب. لابسه خيلاء، لابسه خيلاء هو ولباسه في النار، ما أسفل الكعبين في النار، لكن بشرط أن يكون أرخى ثوبه خيلاء. نعم. أبو بكر قال إن إزاري أبو بكر أسلت، ليس يعني فيه وسط يمنع الإزار، فيقول إن إزاري ينزل يعني غصبا عني، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تفعله خيلاء. اللهم صل وسلم على رسولنا. نعم. وانت جاي ما تعرف شيء؟ ما شاء الله، جيب 80% والله يتقبل منا ومنك. بسم الله. يحج مع الحجاج، التمتع، ويذبح، ما وجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أي نعم. نعم. إذا واجب. الأولى أن يختن وهو صغير، يختن وهو صغير ويقتصر على يقتصر على الزائدة هذه ولا يوصل إلى الحشفة. أي نعم، يقتصر عليها، يعني إذا كان صغيرا فهو ينسى، لكن أما إذا كبر، إبراهيم عليه السلام قالوا اختتن بالقدوم بعدما كبر. نعم. لكن الأولى يعني أن يختن وهو صغير. اللهم صل وسلم. قد يولد بعضهم مختون. نعم. ولكن ما يحتاج إلى ختان إذا كانت الحشفة بارزة. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. إذا كنت في مجلس رقية شرعية وصابك النوم نم، حط لك وسادة ونم. على كل حال، الشيطان لا يريد حياة القلب بذكر الله، فإذا ذكر الله عز وجل سلط عليه النوم. تعال أنت مثلا تأوي إلى فراشك، إذا أرقت سبح وهلل واذكر الله يأتيك النوم سريع، لأن الشيطان يعني ما يشغلك، يسلط عليك النوم حتى تنام، حتى ما تذكر الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. مع دخول ماذا؟ الخادمات. على كل حال، المشرك ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارية من سواري المدينة، ثمامة بن أثال، أسبوعا كاملا، وكان كل يوم يؤتى له بالطعام ويدعوه النبي إلى الإسلام ويأبى، فأمر بإطلاقه، فلما أطلق شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا كان سبب لإسلامهن فحبذا، أما أن يدخلن على سبيل الإعزاز وعلى سبيل الإكرام فلا. أو احتجنا إلى من يعمر المسجد ولا يوجد من الفنيين إلا من هو من المسيحيين أو غيرهم، فهؤلاء يستخدمون، يستخدمون فيما هو من مصلحة الإسلام والمسلمين. أنا لا أعلم أكثر من هذا. أما إذا كان فيه نوع من الإهانة أو فيه نوع من الاعتزاز أنه يعني إعزاز لغير الإسلام بإدخال غير المسلمين المسجد أو يعني البلد الحرام، يعني كما في قوله تعالى يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حينما تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان ولا مشرك حينما حج عليه الصلاة والسلام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فعلى كل حال المشركون نجس نجاسة معنوية، لا يقربوا المسجد الحرام وهم يعتزون بشركهم، لكن حينما يدخل على أساس أنه مهان أو على أساس يرجى إسلامه فأرجو أن لا يكون فيه بأس، لكن ما تنضبط المسألة. نعم أسئلتك جيدة لا بأس. نعم بدأ الإسلام، بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس. لا لا ليس الغريب غريب الشام واليمن، غريب يعني غريب لأن الوحي نزل في المدينة والإيمان يعرز ما بين المسجدين كما تعرز الحية إلى جحرها يعني تنحاز. فبدأ الإسلام غريبا أول ما نزل الوحي وسيعود غريبا ينحسر كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يصلح على رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس، فهم قادرين على إصلاح ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. أين ما شاء الله. طيب حديث شرح ابن رجب لحديث الغرباء يعني ذكر أشياء كثيرة في هذا. على كل حال هذا يعني المتيسر. المبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، المتعجل يمشي قبل غروب الشمس ليلة 13، إذا غربت عليه الشمس ليلة 13 لزمه المبيت ولزمه الرمي يوم 13. يعني البيتوتة يعني إما نصف الليل الآخر أو نصف الليل الأول يجزئه. إذا بقي يعني نصف الليل فقد بات. بعد الساعة واحدة يمشي. بعد الساعة ما يرمي. خل نسمع من الإخوان، ما بعد انتهى خلاص. يعني قدر المبيت نصف الليل أو يصير في الحرم ويتأخر شوي، فإذا جاء الساعة واحدة إلى منى إلى الصباح حصل المبيت. نعم وراح عاد رواية ورش يا أخي، رواية صلوا كما رأيتموني أصلي. لماذا نقول حنا ما قلنا رواية يعني قراءة إمام الحرم؟ أي نعم هي قراءة أهل الجنة. قلنا يعني نقول إنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 حروف وكلها صحيحة. أما رواية ورش هي قراءة أهل الجنة، هذا تعصب، نحتاج إلى دليل. إذا عندهم دليل إخواننا الذين يقرؤون لا بأس. يعني أذكر شخص يعني كانوا في الجامعة الإسلامية صلى بهم أظن شخص أفريقي أو، فقرأ بقراءة ورش صلى بالجامع فحصل استنكار وحصل، فكانت سببا لإنشاء كلية القرآن بالجامعة الإسلامية. وكلية القرآن تمر على القراءات العشر كلها، أي نعم، يعني زيادة على السبع. هكذا أنزل كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، ما أدري وش تقول، ما أعرف ماذا تقول. من يترجم للأخ؟ ترجم له يا شيخ علي. سمعتم وش يقول؟ يعمر لوالده، يعمر لوالده، يكرر العمرة بعد الحج. اللي حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد خرج إلى التنعيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم، ويقول خذوا عني مناسككم، واعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام، كل عمرة بسفرة مستقلة، ما جمع بين عمرتين في سفرة واحدة. لا، اجي مرة ثانية، خذوا عني مناسككم. اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم؟ ما أحد منهم خرج للتنعيم إلا عائشة رضي الله عنها، لما أصابها العذر قال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما طهرت أرادت أن تنصرف بعمرة مستقلة كما ينصرف صويحباتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها وقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكن في نفسها أنها تريد أن تنصرف بعمرة منفردة. فلما ألحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم الرفيق بأمته فضلا عن أمهات المؤمنين، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها أن يعمرها من التنعيم. شوفوا مسافة التنعيم إلى مكة، ما قال اذهبي وحدك لأجل أن يكون محرم لها. الذين نقلوا لنا قصتها وهممهم متوافرة، ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن أحرم. فلما لم ينقلوا لنا أنه أحرم مع الهمم المتوافرة لنقل مثل هذا، علمنا أنه اكتفى بعمرته الأولى واكتفى بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. يعني يمديك إذا كنت اعتمرت سابقا أن تجعل العمرة لمن تحب والحج عنك أول مرة، خلاص عمرة وحج. الله المستعان، ارفع صوتك. مرحبا. تبي أجر بلاش؟ تبي أجر بلاش؟ خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسوله، امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤجر عليها، تؤجر عليه. طف طواف، الطواف تدخله النيابة بدون سعي، طف عن صديقك، طف عن أخيك، يعني 7 أشواط تطوف عن والدك بس. نعم، طواف في البيت تدخله النيابة بدون إحرامي، بدون إحرام. نعم، يعني تطوف عن فلان 7 أشواط تصلي 2 ركعات، نعم هذا تدخله النيابة، لكن خلاص ما تسعى. في أي وقت؟ نعم، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما قولكم عن مذاهب الأربعة وأئمة المجتهدين؟ يا أخي أنا أقول في الأئمة الأربعة والمجتهدين أهل السنة كلهم عدول، وخلافهم ليس خلاف في الأصول وليس خلاف يعني خلاف تنافر، بل هو تنوع. هذا الخلاف خلاف تنوع. نحن نختلف في النظر في البصر، بعضنا يرى الهلال لأول ليلة وبعضنا لا يراه إلى رابع ليلة. كذلك البصيرة، الفقهاء أبو حنيفة رحمه الله، مالك، الشافعي، أحمد رحمهم الله جميعا، هؤلاء أصحاب المذاهب الأربعة، المذاهب السنية. أي نعم، أبو حنيفة ومدرسته مدرسة أهل الرأي السني، أما مالك والشافعي والإمام أحمد فمدرستهم مدرسة أهل الحديث والأثر. أي نعم، وهم أئمة في السنة وأئمة في الحديث. فكيف أي نعم، أحيل الأخ السائل إلى رسالة طبعتها الجامعة الإسلامية وطبعت عدة طبعات لشيخ الإسلام ابن تيمية، اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني الأئمة الأربعة ومن كان مجتهدا من أهل السنة. وقال لا نعتقد فيهم أنهم يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل مجتهد ولكل مجتهد نصيب، كما هو شأن الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فوجب العصر قبل بني قريظة. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قصده إلا أن نسرع، فإذا وجبت صلاة العصر نصليها في وقتها. فاختلفوا، وبعضهم قالوا لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو غربت الشمس. فاختلفوا على هذا، فكل منهم مجتهد، اللي صلى واللي أجل الصلاة حتى وصل بني قريظة. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهم، بل أقر كل فريق منهم على ما دله عليه فقهه واجتهاده. هكذا خلاف الأئمة، خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، أرجو أن تفهموا هذا. وكلهم نترحم عليهم، نعم، وندعو لهم بالمغفرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما سأله عباده الصالحين، عباده الصالحون، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حديث أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا، النفاق العملي يا أخواننا. أربع، من كنا فيه كان منافقا خالصا عمليا، لكن الاعتقاد قد لا يكون منافقا. آية المنافق ثلاث، أيضا هذا في النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، يعني هذا عملي. قد تكون ثلاث وقد إنها خمس، على كل حال أين أو أربع، فهذه عملية. أما المنافق الاعتقاد، منافق النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، هذا في الدرك الأسفل من النار. أين، لكن النفاق العملي الله المستعان، إذا العملي وليس نفاق اعتقادي. أنا بقسم النفاق إلى قسمين، نفاق اعتقادي وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يبطن الكفر عقيدته في قلبه أنه كافر، لكن أمام الناس يظهر الإسلام، يسترزق بهذا، هذا أشد أنواع النفاق، وهو في الدرك الأسفل من النار. بجامع الرئيس ويترك الصلاة. اي ما في، على كل حال في، شوف يا اخي، لا شوف يا اخي، في مدارات، اسمع، في مدارات، تبي اقول لك منافق، في مدارات وفي مداهنة، فرق بين المدارات والمداهنة. عندك كلمة مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وفي مدارات، المدارات ما هي؟ المدارات أن تبذل شيء من جاهك تتواضع، وشيء من مالك في سبيل الحفاظ على دينك، يعني من أجل أن تحافظ على دينك تبذل الدنيا، تبذل الجاه، ما في صباح الخير كذا إلى آخره، من أجل أنه يحترم صلاتك ويحترم دينك. شوف كيف، هذه مدارات لا بأس بها، وتقدم من مالك لتخدم دينك. أما المداهنة تتنازل عن شيء من دينك علشان الدنيا، علشان يرقيك في الوظيفة، طبعا حرام، ما بها يعني، ما فيها إشكال. الله أكبر. يقول هل من كذب، إن بقية السؤال السابق النفاق العملي والنفاق الاعتقادي، يقول هل من كذب وأخلف الوعد وخان الأمانة قد يخرج من الملة؟ والله إذا كان يستبيح يستحل، يقول الكذب حلال والله حرمه، وإخلاف الوعد حلال، وخيانة الأمانة حلال، استحل ما حرم الله من الدين بالضرورة، هذا لاستحلاله ما حرم، ما هو معلوم من الدين بالضرورة حرمته فيقول حلال، هذا لا شك أنه يخرج منه. أما يعني من يفعل هذا غلبه، على كل حال غلبته المجاملة، غلبه كذا، وعقيدته ثابتة بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله، اللهم صل وسلم. إذا كانت عقيدته راسخة ثابتة بهذا، حصل منه أخطاء، كل ابن آدم خطأ في هذا، فهذا لا يخرج من الملة، لا يخرج من، يكون نفاق ونفاق عملي كما ذكرت. أين صبر شوي لما قال، يقول أن الإصرار على الصغيرة يعد كبيرة، نعم، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، الإصرار على الصغيرة قد يحولها كبيرة، والاستغفار أيضا يزيل، الاستغفار يزيل، ادفع بالتي هي أحسن، يعني إذا فعل كبيرة واستغفر وتاب فالتوبة تجب ما قبلها. أي نعم، والله نعم نعم، تفضل. والله ما شفته هذا، كنت اللي شفته. أي نعم، يجي يشوفه علشان، أي نعم، هذا قدامي حاط الأصابع بعيوني. نعم تفضل. لا لا ما في شيء، بس أنا أحب غض البصر عن المحرمات واجب على كل حال، يعني حاول أن تجاهد نفسك، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، و إذا كان يستبيح هذا، ما يستغفر، ما يتوب، ما يتبع السيئة الحسنة، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أي نعم، إذا هو حاول أن يتبع هذا بالاستغفار، فهم لا جناح عليه حتى تروح تبص الله المستعان. لا يا أخي، مرحبا أخي، وعليكم السلام، أهل مصر أصحاب نكتة، أصحاب نكتة أنتم دائما، يعني بعضكم، تفضل. ما دام مقيم في المدينة، إذا كان مقيما أربعة أيام فأكثر فهو مقيم، يصوم، ليس عليه حرج، لكنه إذا كان مسافرا والفطر أقوى له فيفطر، هذا في الفريضة، فكيف بالنافلة؟ أين؟ حياكم الله. حدثنا واحد من المصريين قال إنه سجنوهم، يعني أنا أريد يعني أروح شوي، سجنوا ناس تعرف الحكومات، فأرادوا أن ينقلوهم من السجن إلى سجن آخر، وكان في المسجونين رجل ضخم، فالعسكر قال رئيسهم لأحد العسكر احمل هذا الضخم، فلما ركب هذا الضخم على أكتافه الضخم ماذا قال؟ قال سبحان الذي سخر لنا هذا. قال لي أنا حمار؟ قال لا يا أخي أنت جمد. فالله المستعان، هم أصحاب نكتة حتى في المضايقة. مرحبا. إذا هو إذا ما نام نوم مستغرق ما يتوضأ، خلاص نوم خفيف، نعم نعاس جائز أن يستديم الوضوء، لكن إذا نام نوما ثقيلا يغط فيه واضطجع أي لا، ما ينقض الوضوء نوم النعاس وهو جالس. إيه نعم، الأصل عدم خروج، الأصل ما خرج شيء، مش عارف، خلاص مش عارف، هو عارف أنه متوضئ ولا لا، خلاص ما عرف أنه نقض الوضوء. بسم الله. نعم يا أخي تفضل. وعليكم السلام. ها؟ سيارة، سيارة بألف ريال؟ أي سيارة بألف ريال؟ لا قول بمئة ألف. أي مثلا، أي نعم، وبالتقسيط بمئة وخمسين، وخمسين أي ألف وخمسمائة، لا بأس، لا بأس. أي نعم، اقتراض بفائدة ربا، ربا.